يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان فتاوى الحرم المكي للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله. هل يجوز أن أشتري سلعة في وقت الحصاد ثم أبيعها؟ أنت إذا الإنسان إذا كان يشتري سلعة ويحفظها فإذا ارتفع الثمن يعني يبيعها، لكن ما يكون فيه احتكار، بمعنى أن لأن فيه بعض التجار يشتري في السوق كله وبعدين يرتفع الثمن يخلي عنده لين تشتد حاجة الناس وبعد ذلك يبيعهم مثلا الشيء بثمنه مرتين أو ثلاث مرات، هذا احتكار، هذا لا يجوز. وهذا يقول وضعت سجادة في الصف الأول وذهبت للطواف وجاء رجل وجلس مكاني، هل يجوز الصلاة في هذا؟ سامحه وأنت على أجر إن شاء الله. من كان عالما محدثا، والله ما أدري وش في الإيه الأولية ضعيف وتضعيف، فأتى مبتدئا طلب وقال إنه لا يصحح أحاديث وعارض أحاديث الآخر، فهل يعتبر بقوله أن جب لي الشهرين بعد ذلك نشوف إن شاء الله؟ أما كلامي في ورقة ما ينفع. هل هناك في أحد المذاهب الأربعة؟ أنا أستغرب فيه ناس يسألون عن مخالفة الدليل، يعني هل فيه دليل على مخالفة الدليل ولا لا؟ هذا من هلا من جنس السؤال. يقول هل هناك في أحد المذاهب الأربعة حديث صحيح يدل على وجوب كشف المرأة لوجهها؟ لا يا أخي، أنت جزاك الله خير، احتسب الأجر، ابحث لنا إن شاء الله والدرس القادم يجيبه. لكن الأدلة التي جاءت وهي أدلة ثابتة صحيحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهي مفسرة للقرآن أنه يجب على المرأة ستر وجهها عن الرجال الذين ليسوا بمحارم لها. علي ذبح شاة في مكة، هل أشتري من السوق؟ تشتري لحم ولا تشتري يعني شاة؟ إذا كانت تشتري، لأن في بعض الناس يروح للمقصر ويشتري لحم جاهز ويقسم، هذا ما يجري، لابد أنك تشتريها وتذبحها في مكة ولا تأكل منها أيضا. هذا يسأل عن الإسبال، هو جائز ولا ما هو جائز؟ واللي حلق اللحية هل يجوز حلق اللحية؟ ما يجوز يا أخي. هل يأتي رجل يعمل الزنا ثم تاب إلا اثنين، ثم تزوجت المرأة وأنجب بنتا، أراد أن يتزوج الزاني تائب من الله هذه المرأة التي زنى بها؟ إذا أراد أن يتزوج المرأة التي زنى بها هذا شيء راجع إليه وإليها وإلى ولي أمرها، لكن يخبرهم. ذكر أن حجر إسماعيل هو من الكعبة، وهذا يقول رجل عقد له أثناء صغره على فتاة، ولكن هذا العقد محرم لأنه شغار، إذا كان شغار فلا يصح. هل لو اشترط المعتمر ثم حصل منه جماع؟ يعني هذا فقيه ما شاء الله، يعني عقد الإحرام ثم اشترط ثم جامع ويبي ينحل من العمرة بعد الجماع، هذا حيلة، لا ما يجوز هذا يا أخي. الاشتراط إذا كان حصل مانع يمنعك من المضي في العمرة، يعني مثل منعك مرض، منعك عدو، منعك ما تبي الجماع تبيه يمنعك من العمرة، ما هو صحيح هذا. فسدت العمرة يجب عليك المضي فيها إكمالها والفدية وقضاؤها. الله هذا اقتصادي، هذا سبحان الله. مولودة ولدت ميتة ثم دفنها ولم نسمي، لا تسمونها وتعقون عنها. يسأل عن الصف الأول بالنسبة للكعبة. الصف الأول بالنسبة للكعبة كل جهة من الجهات الأربع، الصف الذي يلي الأول الكعبة هو الأول بالنسبة لهذه الجهة. هذا يقول وفي الولادة تتبع الأولاد، يعني الأولاد يتبعونها كأنها معتقة، وكذلك الأنساب الأكساب، يعني إذا كان لك. هذا يقول هل صحيح أن من يصلي 12 ركعة بعد صلاة المغرب؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا، ما تفسير الآية الكريمة؟ هذا يقول يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن الشيء إن لكم تسؤكم، هذا معناه أن الإنسان ما يسأل إلا عن أمور واقعة. يعني بعض الناس يسأل عن أمور يمكن ما تقع في حياته كلها أو فيها سوء أدب. هل يجوز عمل عمرة أو حج لطفل متوفى؟ هذا ما وجب عليه الحج أصلا. رجل نكح من المحكمة وقيل النكاح، وقبل النكاح سأل القاضي اسم الرجل، الرجل قال باسمه الكامل على قدره، والقاضي كتب اسم الرجل في عقد الزواج. وهذا السؤال ما هو واضح. أرجو منكم الدعاء للشباب الذين أخنا يدعو الإنسان لنفسه ولإخوانه المسلمين. يقول يريد الدعاء للشباب الذين لم يتزوجوا، نسأل الله أن يسر أمرنا وأمرهم جميعا. إذا صلى المصلي خلف الإمام قد فاته من الصلاة ركعة وفي أثناء القضاء نسي التشهد الأول يسجد للسهو. إذا صلى المصلي خلف الإمام وقد فاته من الصلاة ركعة ما عنده تشهد أول، هذا سؤال غلط في الحقيقة. هو يقوم ويصلي ركعة ويسجد ويجلس التشهد الأخير، ما عنده تشهد أول. وهذا يقول يريد أن يسوي لحيته، يعني لحية يعني رسمية يعني مهذبة ما يبقى فيها إلا شعرات قليلة، هذا ما يجوز يا أخي. الرسول صلى الله عليه وسلم هو القدوة. أنا ما أدري وش اللي يجعل الناس يتضايقون منها، والله هو الذي خلقها وجعلها ميزة ظاهرة مادية بين الرجل والمرأة، ومع ذلك بعض كثير من الرجال يتشبهون بالنساء. سبحان الله، هل يجوز أن أصلي بعد طواف الوداع؟ تصلي وتشتري سلعة إذا لم يظهر سبب، إن لم يظهر أثره كاملا، هل يعاد النظر في صحة العقد؟ أو بتعبير آخر، هل يجوز طعن في العقد بترتيب المسببات؟ في ترتيب مسببات واضحة، وفي ترتيب مسببات راجعة إلى الله من جهات الإيقاع، فعلى العبد أن يفعل المسببات، يفعل الأسباب قصدي. أما ترتيب المسبب على السبب فهذا راجع إلى الله. الإنسان يمشي من بلده يبي يحج، لكن يحول بينه وبين الحج حائل في الطريق، حصل حادث أو ما إلى ذلك، لكن فيه مسببات رتبها الشارع انتهى منها، مثل ما ذكرت لكم في تملك السلعة وتملك الثمن والانتفاع بالسلعة والانتفاع بالثمن، هذا ما يحتاج، هذا الشارع رتبه وأراحنا. لكن فيه مسببات يفعل الإنسان السبب وينتظر المسبب، مثل الآن التجارة، الإنسان يخرج من بيته يبي يبيع ويشتري يمكن يخسر، والربح مسبب، لكن ترتيب المسبب على السبب هذا راجع إلى الله. اصبر، اكتب الكتابة، لا تشغلنا بكلام. نريد إعادة كلام على اللغتين الآتيتين. أنا ذكرت لك يا أخي أن إذا ورد على النهي على وصف مشترك ذكرت لكم مثل الغصب، باعتبار وصف مجاور ذكرت لكم العمامة التي من حرير وضعها على رأسه، يجوز وهذا كذا انتهينا منه. وهذا شخص أخذ قرضا سكنيا وهو في حاجة ماسة له، علما بأن عليه نسبة في المئة. طيب الإنسان إذا ما تزوج وصار عنده الشدة في يعني مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه أحسن للفرج وأغض للبصر، ومن لم يستطع عليه بالصوم. إذا كان ما عنده فلوس وش يسوي؟ يعني يروح يزني لأنه مضطر؟ ما يجوز للإنسان يتعامل بالربا بحجة أنه مضطر أبدا، لأن كثير من الناس اللي يقترضون من البنوك الآن يقول والله أنا مضطر، أنا مضطر بتزوج، أنا مضطر ببني سكن، هذا ما صحيح. من معه عجز هل يرمي معهم قبل طلوع الفجر جمرة العقبة ليلة العيد؟ أنا إن شاء الله إذا حجيت وصار معك عجزة تسأل إن شاء الله في ذلك الوقت. ما هو حديث النفس ورأيك بالقول لأن حديث النفس والرؤى والحلم لا يعرفها إلا المعبر؟ أما حديث النفس هو عبارة عن الشيء الذي يقع في النفس من أول وهلة ويتردد، لأن ما هو من أول وهلة، ثاني وهلة، لأن فيه الخواطر وفيه التردد في النفس وفيه الهم وفيه العزم، هذه كلها راتب تمشي في نفس الإنسان. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال عفي لأمتي ما حدث به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. أما بس مسألة الرؤى هذه عند المعبرين. وهذا حكم الصلاة، الإنسان إذا تعتبر الصف مقطوع، الإنسان إذا أراد أن يصف لازم أن يتأكد من الأشخاص اللي بجانبه، بس ما يصف على طول لا يتأكد. وهذا يقول هذا عقد النكاح، عقد النكاح الشغار غير صحيح، لأن يزوج بنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما مهر، كل واحدة منهما مهر للأخرى، هذا هو نكاح الشغار، لأن فقد وكن المهر.